يعمل يستطيع رؤيته في وقت الاستطاعة، ولكن لا يتفاعل في ذلك. عنده مثلا أنت عند أمك يستطيع أن يكون في واحدة منهن يرمي بها ويصرفها ويأخذ نفسها ما تنتهي المشكلة. لا يمكن أن يكون هنا قادرة هذا البحث.